لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين، اللقاء 25. في هذا اللقاء ونحن على وشك الانتهاء من الجزء الأول الذي يتعلق بقصة الحواريين في الأناجيل المنسوبة إلى عيسى عليه السلام، كيف أنك لا تخرج منها إلا بشيء لا يدل على اليقين، كما أخبر رب العزة والجلال في أنهم في مرية من عيسى، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، يمترون يعني يشكون، ما فيش واحد يستطيع أن يصل إلى يقين. السر في الشك أن هذه النسخ التي بين أيديهم في الرواية عن عيسى عليه السلام كتبها مرقس ولوقا ويوحنا كما ذكروا، لا معروف مرقس ولا يوقا ولا يوحنا ولا متى، ولا فيه نسخة أو فيه مصدر أو النسخة الأصلية اللي كتبها هؤلاء ضاعت وتناسخوها فيما بينهم وضاعت النسخ حتى وصلت إلى القرن الثاني، نهاية القرن الثاني الهجري، فأصبحت النسخ نفسها غير موثوقة في مصدريتها. هذا فضلا عن أن اللي كتبوا الأناجيل الأربعة فقدوا إنجيل عيسى عليه السلام، يعني إنجيل عيسى نفسه مفقود، اللي فيه الحقائق اللي فيه الوحي مش موجود. كل هذا يعطي يقين بأنهم على شك. وقضية الأحداث التي حدثت بين عيسى وبين الحواريين في ما يتعلق بالأوصاف اللي ذكرت في الأناجيل، يقول تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فلما الواحد يرجع للموجود عندهم يلاقي اختلافات واضطرابات تناقضات عجيبة جدا، هذا بالإضافة إلى أن في أشياء لو جاءت شهادة حق موثوقة تكمل بقى الصورة اللي حصلت. فشهادة الحق بشهادة المتخصصين من النصارى والدارسين في علم مقارنة نسخ العهد الجديد، متخصص في العهد الجديد زي بارت إيرمان وغيره، يشهدون بهذه التناقضات الكثيرة جدا، ويشهدون بأن القرآن نسخه متطابقة لم يحدث فيه تحريف. طب لما تيجي شهادة من القرآن تشهد بالواقع اللي حصل في حياة عيسى، وشواهده موجودة عندهم، صحيح الصورة مش موجودة عندهم لأن كثير من الأشياء اختفت، فربنا يخبرنا بالأشياء المخفية زي قصة مريم وولادتها لعيسى وكلامه في المهد وإن هو رسول ونبي من عند الله عز وجل، وإن التلاميذ طلبوا من عيسى عشاء ينزل من السماء مائدة، الكلام كله بيدور حوالين الفصح والمائدة والأكل. واللي بيميز قصة عيسى نزول المائدة، ده بالإضافة إلى خوارق العادات التي أجراها الله عز وجل على يد عيسى وهم معترفون بها. يبقى لماذا نكذب الصورة الحقيقية ونكفر بمن نزلت عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ونصدق أمور ظنية وهمية فيها امتراء وفيها شك بشهادة المتخصصين عندهم؟ الأستاذ نبيل نيقولة لما عمل كتاب الأناجيل الأربعة لا يعول عليها، هو عملها صراحة بعد دراسة المسيحية هل هي دين الله الذي أنزل على عيسى أم دين بولس، ده اللي لسه هنتكلم عنه في الجزء الثاني إن شاء الله عز وجل لما نتكلم عن سفر أعمال الرسل، ونقارن قصة الحواريين أيضا بما ورد في كتاب الله عز وجل. ليه؟ لأن احنا بندور فيها على حاجة غريبة جدا جدا، هي إيه؟ إزاي حرفت النصرانية؟ ده من جهة. أمر آخر، كيف أن ما وصف الله به الحواريين اللي هم كانوا على الإسلام والتوحيد ونصروا عيسى عليه السلام ودينتهم ديانة صافية نقية دين عيسى عليه السلام، الشواهد موجودة عنده، حتى الكلام اللي هم بيقولوه في الأناجيل بيفسروه تفسير أو بيطلقوا مصطلحات على معان غيروها وبدلوها حتى تتوافق مع قضية الصلب وقضية البنوة والأبوة والأب والابن وآبي، التعمد استبدال الألفاظ بالأب والابن وكلام من ده أدى إلى ضياع النصرانية وضلالها. كان آخر ما وقفنا عنده في التناقضات لما اتكلموا على التلميذ الخائن، فبيقول الأستاذ نبيل اللي كتب هذا الكتاب وغيره كتير صراحة يعني، بس أنا اخترت الكلام ده على أساس أنه كان نصراني وأسلم، فشهدته أوثق من غيره على اعتبار أن الرجل عاش عندهم وعرف ما كان بينهم، وذكر من الشواهد القرآنية اللي تدل على الحقيقة، وده بيعتبر من أفضل ما يمكن في علم مقارنة الأديان، حوار الأديان للوصول إلى الحق، وليس المقصود بحوار الأديان ذوبان الحق مع الباطل. لاحظوا الحتة دي ليه؟ لأنهم بيعملوا مطورات في حوار الأديان. يعني احنا عندنا في وقت التسجيل اللي احنا بنسجل فيه هذه الحلقة، الإمارات عاملة مؤتمر لحوار الأديان، هل يقصد بحوار الأديان إظهار الحق والباطل؟ ما هو الحوار عشان إيه؟ عشان نوصل الحق، ولا يقصد بذلك ذوبان الحق في الباطل، ولا يقصد التعايش بين الناس سواء كانوا على حق أو على باطل؟ إن كانت هذه الحوارات تدل على الحوار الذي يؤدي إلى بيان الحق ورد الباطل فيا مرحبا بمثل هذه الحوارات، وإن كان القصد كيفية التفاهم والتعايش بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل في أي مكان يا مرحبا برضو، لأن احنا في التعايش بين الحق والباطل الدنيا كلها لا هي على حق مطلق ولا على باطل مطلق، أصحاب الحق اللي هيدخلوا الجنة ويسعدوا في الدنيا قلة في الغالب ومستضعفون، وقد ينصرهم الحق سبحانه وتعالى ويعلي كلمتهم فيكونوا أرحم الخلق بأهل الباطل. لكن إن كان القصد من حوارات الأديان ذوبان الحق في الباطل، ويبقى الباطل زي الحق والشرك زي التوحيد وإبليس زي الملائكة، فبئست هذه الحوارات التي تضيع الحق وترفع الباطل، وأتمنى ألا يتورط فيها أحد من مشايخ المسلمين حتى لا يضيع دين الله عز وجل، وحتى لا يحاسب أمام رب العالمين. وطبعا احنا سنلتقي جميعا عند الله عز وجل، والكلمتين اللي قلتهم دول من أهم ما يمكن في بيان الحق والباطل. فاللي قارن ويدقق ويحقق سيجد أن ما أخبر الله عز وجل به في قوله الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، أمر واضح جلي. ويبقى الخطاب موجه لماذا لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، مش يبقى كل واحد بياخد التاني بالحضن ويا حبيبي وانا بموت فيك ومش عارف ايه واحنا حبايب وزي السمنة على البتنجان الاسود زي ما بيقولوا. نرجع للتلميذ الخائن في قصة عيسى عليه السلام. مرقس بيقول مرقس او مرقس: ولما كان المساء جاء مع الاثنى عشر وفيما هم متكئون يأكلون، قال يسوع: الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني الآكل معي. فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا واحدا: هل أنا أنا؟ هل أنا؟ وآخر: هل أنا؟ فأجاب وقال لهم: واحد من الاثنى عشر الذي يغمس معي في الصفحة. في رواية يوحنا ففيها اختلاف يلحظه القارئ بسهولة عما رواه مرقس، فيقول: لما قال يسوع هذا اضطراب بالروح وشهد وقال الحق الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني، فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه، وكان متكئا في حضن يسوع. واحد متكئ في حضن يسوع، يعني يسوع نايم وهو حاطط دماغه مثلا على صدر يسوع، ولا يسوع واقف وهو واقف واخده في حضنه؟ وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه، فأومى إليه سمعان بطرس. هو اسمه سمعان بطرس، لأن كان في واحد اسمه سمعان وفي واحد برضه اسمه بطرس، بس ده يلا جمعوا الاثنين سمعان بطرس. أومى إليه أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه، فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد من هو؟ اتكى على صدر يسوع، يعني مش عارف يعني ازاي دي، من هو؟ اجاب يسوع: هو ذاك الذي اغمس انا اللقمة واعطيه. فغمس اللقمة واعطاها ليهوذا سمعان الاسخريوط. فالنص الاول مرقس يذكر ان واحدا من اثنى عشر هو الذي يغمس مع المسيح في الصفحة سيخونه، بينما في النص الثاني يوحنا يذكر أن المسيح هو الذي غمس اللقمة وأعطاها للخائن عشان يتعرف. الاختلاف بينهم واضح طبعا، أقول اللي بيغمس اللقمة دلوقتي هو اللي بيغمسها الخائن ده، وعيسى بيقول لا، اللي أنا هغمسها وأديها له هو ده الخائن. أما تيجي تشوفها تلاقي فيه تناقض واختلاف واضح بين الأمرين. الاختلاف في زمن دخول الشيطان في يهوذا، يقول لوقا إن الشيطان دخل يهوذا قبل العشاء أو قبل العشاء وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة الاثنى عشر، بينما يوحنا يقرر أن الشيطان دخل يهوذا بعد أن أعطاه المسيح اللقمة فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي فبعد اللقمة دخله الشيطان، يعني ده قبلها ولا بعدها؟ برضو الحاجات تدل على التناقض. طيب اختلاف في الاستشهاد الأخير، يقول مرقس إن المسيح بذل جسده ودمه من أجل البشرية حسب زعمه، فقال وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منه منها كلهم، وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. بقول ده جسدي والعصير ده دمي. أنا يعني في حاجة عايز أقولها في الموضوع ده، هو في مسألة الجسد والروح والدم والأب وكلام من ده. لم يعد الموقف فيما أرى بناء على الأدلة أن عيسى مستعد للدفاع عن دين الله عز وجل بدمه وجسده لو قاتله اليهود أو أرادوا الكيد له، فسيصمد على منهجه. هذه حكاية الروح والجسد. طيب مسألة التطهير وما يتعلق بالغسيل وبيطهرهم هم بيطهروه، ايه المقصود بالتطهير؟ التطهير لتلقي المائدة دي حاجة، التطهير الاغتسال يعني تطهير عيسى قبل رفعه إلى السماء، ده كله وارد. إن اللي هيؤمن بعيسى عليه السلام ويتمسك بالوحي أو الروح القدس ربنا سبحانه وتعالى سيطهره تطهيرا معنويا من كل دنس للخطيئة أو الشرك، وده موجود عند جميع الأنبياء والمرسلين. التطهير بيبقى بالتوبة اللي هي مغفرة الخطايا، توبة من الذنوب. هذه المعاني حولوها إلى معاني لحم ودم وفطير وأكل وصلب، وحولوها إلى معاني أخرى، وأب وابن وأم، عملية ملاش علاقة بموضوع الكلام، لأن الكلام أصلاً واضح جدا جدا. يعني الرسول عليه السلام مثلا لما يتكلم على التطهير فيقول لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم ليلة 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرره شيئا؟ لا. كذلك الصلاة يمحو الله بها الخطايا، الصلاة الخمس. فهنا دلوقتي فيه جسد وبيغتسل 5 مرات، ماله ده 5 مرات وجسد؟ انا ببص للجسد واغتساله، ده مثل بيضرب علشان افهم منه المنهج. هي دي الصورة بالضبط، بس هم مسكوا في الجسد والفطير والتناول والصلب والدم واللحم، وصوروا القضية بتصوير ملوش علاقة اصلا بمنهج النبوة خالص، لأن كلام عيسى داخل النصوص واضح. فلما يقول لك مثلا إيه وفيما هم يأكلون أخذ يزق خبزا وبرك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، الكلام على المائدة، الكلام على شيء هم بيأكلوا منه طلبوه من عيسى عليه السلام، قالوا خلي ربنا ينزلنا مائدة من السماء. هاي المائدة دي دليل على اتباع المنهج. ها هتكفروا بعد المائدة اللي كلتوها دي، ولا هتؤمنوا بما أخبر الله تبارك وتعالى به وبما أوحاه إلي؟ هذه الحكاية. لا محتاجة ما بتاع دوت جسد يصلب ولا بتاع يتعمل ولا الكلام ده كله. كل حصل دي عبارة عن فيلم أضيفة، مشهد أضيف لواحد اتصلب مكروا به حتى هم حطوه في الجثة. ممكن يكون مسألة الصلب دي ما حصلتش من أصله للراجل اللي هو خدوه، لكن عيسى عليه السلام ملوش علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، سواء كان اللي اتصلب واحد تاني أو ما اتصلبش من أصل، وربنا لم يشر إلى هذا أبدا، ألا تشبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعوا الله إليه. والغريب أن أحداث القصة اللي ربنا ذكرها مفرداتها موجودة في الأناجيل شاهد لها، نزلت مائدة نزلت مائدة، دي ما ذكروهاش، لكن كان في عشاء وتطهير وكان في رفع لعيسى نعم، وكان في واحد بينكر الناس بتنكر لعيسى عشان تموته الكلام ده كله مفرداته موجودة في داخل الأناجيل بالرغم من إنها منسوبة إلى عيسى عليه السلام، فما بالك بقى فيما نزل من القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما بالك لو كان إنجيل عيسى عليه السلام نفسه موجود، الدنيا هتتغير. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين، دم يسفك من أجل كثيرين، دم إيه؟ يعني أنا أفدي هذا الدين بروحي ودم، مش أكتر من كده، إنما حيسفك ومن أجل كثيرين دمي سيسفك، فيقصد بذلك أنه حيتصلب. بينما يقول لك ويبعدين حتى على الأقل ياريتهم كانوا قالوا عيسى، لا ده قالوا الرب هو اللي اتصلب. بينما يقول لوقا إن جسد المسيح المبذول عن التلاميذ، أقول هنا الجسد حيبقى إيه؟ يسفك من أجل كثيرين، ألا ده عشان التلاميذ، وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو جسد الذي يبذل عنكم. الاختلافات في رواية المحاكمة أمام مجمع اليهود، يقول مرقس إن محاكمة المقبوض عليه، مرقس بيقول محاكمة المقبوض عليه حدثت أمام اليهود في الليل، فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة، وكان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار. هم صوروا طبعا أكبر صحابي العيسى وأكبر حوالي على إنه جبان وخواف، ودي مش وصف واحد موصوف بإنه كبير الحواريين، مش ممكن، لكن بيقول لك إيه. وأما لوقا فتختلف روايته عن رواية مرقس، حيث جعل محاكمة المقبوض عليه تحدث في صباح اليوم التالي. يقول ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم. شوف بقى اختلاف الأناجيل الأربعة في شخصية الذي استجوى بطرس لمعرفته بالمسيح، وانت ماشي كده مفيش نص إلا وتلاقي الحدث مختلف عن الحدث، لو جمعت الصورتين ما يركبوش، ولو ركبت الصورتين ما يزبطوش، في حاجة مش، اما تيجي تبص تلاقي بتصور زي ما احنا بنصور كده مثلا من عدة كاميرات، فالكاميرا لو جابت المشهد الكبير اللي فيه الاستوديو كله يا ريت تجيبوه، هي دي نفس الصورة ونفس الحركة لو انا جبت المشهد القريب اللي بيكبر الصورة، او نفس الحركة لو انا حركت كده والمشهد التاني بتاع الكاميرا التانية حركت كده، الصورة واحدة في الاتنين، بس ديت واحد شايفها من بعيد قوي واحد شايفها قريب قوي، فعشان كده من اي زاوية هتلاقي المشهد واحد يركب على بعضه، لكن لما تيجي تبص تلاقي واحد بيبص فلقى الشيخ لابس طاقية بيضة في المشهد ده، فلما رجع لورا لقى الطاقية سودت او الطاقية احمرت، لا يبقى ده غير ده، دي حاجة معروفة. ها؟ لا ما تحمروش الطاية ولا حاجة. الطاية مش حمر، هي بيضة اهي، هات المشهدين. هنا بيضة وفي الكبيرة برضه بيضة. إنها بالضبط اللي بيحصل في سورة الأناجيل. لو قلنا متى مرقس ولوقا ويوحنا كل واحد ماسك كاميرا وبياخد مشهد، تيجي تبص تلاقي المشهد اتاخد امتى؟ دلوقتي العصر، والكاميرا التانية منصوبة بره بتستنى المشهد تاني يوم. ما تجيش. هو ده بالضبط اللي حاصل في الأناجيل، إن الصورة مش راكبة داخل الإنجيل الواحد أو داخل الكتاب المقدس الواحد في الطبعة الواحدة، مش راكبة على بعضها. مش راكبة ليه؟ لأن الحقيقة اللي بيتكلموا عنها ماهيش مظبوطة، فيها وهم، فيها شك، مشوشة، مش محكمة، في تشابه وتداخل. وهو ده اللي بنقوله. ولذلك لما بنقرا مثلا في انجيل من الاناجيل، خلينا نقرا في مرقس، نقرا كده ونسمع ونعلق ونشوف الصوره. الصوره هنا بتقراها في الانجيل ده وتقرا الانجيل التاني، والناس بتعمل مقارنات. المقارنات ديت لما انت تيجي تتكلم عنها، يا جماعه انتوا مالكم كده ملخبطين في بعضكم؟ خليني اضرب لك مثل دلوقتي عن ايه. قالوا لما اتصلب اندفن في الايه، في مقبر، التلاميذ ما كانوش معاه، وتاني يوم راحوا بعد يوم السبت اللي هو اجازة عندهم، راحوا يوم الحد الفجر عشان ايه؟ يحنطهم عيسى عليه السلام وهو ميت على حسب زعمهم، يعني حطوا عليه حنوط، مادة زي الحنة كده مع الايه، مع العتر، علشان يطيبوا الجثة ويخلوا الحتة حلو. فالمهم راحوا لقوا القبر مفتوح والحجر متدحرج. فلما تقرأ متى ومرقس ولوقا ويوحنا وتقارن مثلا بين القصة دي، تلاقي ايه؟ الصورة اللي قدامكم دي، خلينا اكبرها قوي عشان تشوفوها اهو، واحدة واحدة. زوار القبر لما راحوا هناك وبصوا على القبر فلقوا الحجر مش موجود، مين اللي راح يزور؟ فمتى بقول مريم المجدلية ومريم الأخرى جوز نسوان. طيب مرقس بيقول مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة. طيب لوقا بيقول لا، مش اتنين بس، ده اللي راح نساء وأناس. يوحنا بيقول لا، اللي راحت مريم المجدلية بس. آدي الصورة في الأربعة. طيب لما راحوا هناك شافوا إيه؟ واحد اللي هو متى بيقول شافوا ملاك أهو زي ما أنتم شايفين كده، ومرقس بيقول شافوا شابا، وبعدين لوقا بيقول شافوا رجلين، ويوحنا بيقول شافوا ملاكين، وأنا بقول لكم شافوا صاحب القبر اللي دفنوا فيه من غير ما يستأذنوا، فلقى جثة هناك قام واخدها رماها بره. يلا ما هو انتوا دلوقتي جبتوا الكلام ده منين؟ إيه؟ عندكم مستند؟ لا، يبقى الكلام بتاعي احسن من كلامكم. اه واحد راح حسب ما قال في الانجيل لوقا او الاناجيل الاخرى، ان هم الفيلم اللي صوروه الناس كده، دفنوه في قبر مش بتاعه، قبر مجهول ما تدفنش فيه قبل كده ومنحوت، يبقى ده بتاع واحد اللي عمله. عشان يدفن فيه عيلته أو أهله. تخيل كده أنت عندك مقبرة أو حوش أنت جايبه علشان تدفن فيه أولادك وعيلتك، وبعدين جت تبص تلاقي الحوش اللي أنت حاطط عليه حجر وقفله جه ناس فتحوه ودفنوا فيها جثة، هتعمل إيه؟ لا استأذنوك ولا حد قال لك حاجة، جه قام داخل كده في وسط قبر قعدت تنحت فيه عشان تعمله، فأنت جت لقيت فيه جثة، ها هتقول أسيبها؟ ده راجل غريب عن عيلتي، تعالى يا ابني انت اهو مع يلا يا ابني نشتال، لو كانوا اتنين يلا نشتال، اشتالوا الجثه وراحوا حطوها بره في اي حته، رموها دفنوها عملوا فيها اي حاجه. هو ده الكلام. طب ايه اللي فاضل منه؟ الكفن. سيبوا الكفن جايز يستفيدوا منه حد ولا حاجه، ينظفوا الحاجات اللي عملوها او اللي نزلت من الجثه ولا حاجه، ده أقرب إلى العقل والمنطق من اللي هم بيقولوه، لأن هم رايحين الحريم دول أو مريم المجدلية واللي معاها أو النساء اللي ناسوا راحوا هناك اللي خدوا فيها الناس كتير، يعني هو مش هيجيبوا واحدة بس، مش هيجيبوا واحدة، يعني في الفيلم لما صوروا الرواية دي اللي هي فيها إيه؟ رواية لوقا، نساء وأناس، فكانوا خمسة، لكن هنا ما فيش غير مريم المجدلية ومريم أخرى، يا اتنين يا واحد، فمش هيجيبوا مثلا رواية يوحنا إنها مريم المجدلية بس، ولا هيجيبوا رواية متى مريم المجدلية ومريم أخرى ومعها واحدة تانية، أو مرقس مريم المجدلية ومريم أم يعقوب، لا، لما جم يصوروا الفيلم جابوا خمسة. ليه؟ عشان يدي انطباع إن كان اللي حاضر كتير. طب أنتوا شفتوا إيه؟ قالوا شفنا راجل شاب، وناس قالوا لا اتنين، وبعد كده فسروا ان الشاب ده يبقى ملاك والرجلين يبقى ملاكين، في حين ان النص بيقول رأوا رجلين، اللي بيقول رجلين اهو عند لوق لهم ثياب براقة، يعني هدوم حلوة وبتلمع وكويسة، فبقوا ملاكين ازاي بقى؟ ده انت رحت اعتديت على الامر بتاعه ودفنت فيه من غير اذنه، وخصوصا لما يكون واحد كده ثري ومبسوط ولا حاجه زي كده ولابس هدوم كويسه، فساعه ما يلاقي حد اندفن شيل يا ابني انت شيل البتاع ده طلعه بره، فطلعه بره، يبقى مين اللي دحرج الحجر؟ صاحب المقبره. هم عملوها قصه وفيلم والملائكه جت وامن الاموات في اليوم الثالث ومش عارف ايه، ونيجي نحسب اليوم الثالث ما يطلعش يوم ثالث، ده بعد يوم ونص، شوفوا بقى اللي بعده. من رأى المسيح أولا بعد ما خرج من القبر ومشى وبتاع وهم ماشيين، فقال مريم المجدلية ومريم الأخرى شافوا المسيح، هم ما شافوش في القبر، ما شافوا بره، وفي مرقس بيقول لك مريم المجدلية بس هي اللي شافته، وبعدين قال لك في عند لوقا اللي شافوا اتنين من التلاميذ كانوا رايحين لعمواس اللي كان البلد اللي كان فيها الطاعون دي، شافوا تلميذين، وهنا عند يوحنا بيقول لك ايه اهو في يوحنا، خليكم معايا في الصورة، يوحنا بيقول لك اللي شافه مريم المجدلية بس. طيب نشوف بقى دلوقتي من أخبر التلاميذ بظهور المسيح؟ مين اللي قال لهم إن المسيح رحنا القبر ما لقيناهش فأمن الأموات وقابلنا؟ متى بيقول لك المريمان، مريم دي ومريم دي هم اللي شافوا المسيح، مرقس بيقول لك مريم المجدلية اللي شافته الأول وبعد كده التلاميذ، ده مرقس، ولوقا بيقول لك لا ده اللي شافه التلميذان، ويوحنا بيقول لك ما حدش شافه غير مريم بس واحدة المجدلية. أنا بقول لك الصورة مش راكبة، يعني لو كانت الحقيقة واحدة يبقى الأناجيل هتتفق على إن اللي دخل القبر فلان وفلان، لأن القصة واحدة، وهيتفقوا على ان المسيح ظهر لفلان، ده لو فرض ان هو صحيح، انما مش متفقة. طب اين ظهر المسيح للتلاميذ؟ لما قام من الاموات على حسب زعمه، طلع للتلاميذ فين؟ قالوا في الجليل عند متى، وعند مرقس في الجليل، وعند لوقا في القدس. طب بين القدس والجليل كام؟ 103 كيلو متر. 103 كيلو. فالتلاميذ كانوا فين؟ في القدس ولا في الجليل؟ كانوا موجودين في القدس. ايه اللي طلعوا في الجليل؟ وايه اللي ودى التلاميذ في الجليل؟ ده 100 كيلو عشان الواحد يمشيها عايز يوم بليل. يوم بليل ايه؟ يومين عشان يمشي على رجليه لغايه ما يوصل هنا. طيب وبعض بيقول لا في القدس والجليل، يبقى هو يوحنا عايز يوفق بين الكلام ده لانه متناقض. كم مره ظهر المسيح للتلاميذ بعد ما قام من القبر على حسب كلامهم؟ متى بيقول مره واحده، ولوقا بيقول مره واحده، واسمه يوحنا اسمه مرقس بيقول مره واحده، متى مره ومرقس بيقول مره واحده، ولوقا بيقول مره واحده، يوحنا اللي قال لا ده طلع 3 مرات. ليه؟ كان يوحنا بيجمع بين الثلاثه دول، طلع مره هنا ومره هنا وقلت 3 مرات. زي بقول لكم الصوره مش هلب، ما هي هلب. وبعدين هم بيصوروا للناس اللي على مزاجهم، فبياخدوا المشهد على حسب رؤيتهم مش على حسب الحقيقة. خلينا نسمع كده شوية من إنجيل مرقس ونعلق. وقال التلاميذ كلهم مثل هذا القول. ووصلوا إلى بستان اسمه جثسيماني، فقال لتلاميذه اجلسوا هنا ريثما أصلي. وقد أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالرهبة والكآبة، وقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت، ابقوا هنا واسهروا. هنا في مسألة التعليق على حزن عيسى، عيسى كان حزين لان شايف ان اليهود بينكرون وهو جاي لهم بالخير، وحزين من التلاميذ ان استجابتهم مش الاستجابة القوية بدليل ان هم طلبوا مائدة. ليه جعلوا ان هو حزين؟ بمعنى ان بيستنى الوقت اللي هيتصلب فيه، لان القصة كلها عايزين يفبركوها على انه اتصلب ازاي هو كده. وعلى فكرة النصارى اللي موجودين دلوقتي دول بقولك مساكين ما لهمش في القص، اللي عمل الكلام ده كله بولس، وده هيبان لنا من سفر اعمال الرسل بشكل مفصل. اللعبة اللي عملها هي نفس الحركة اللي عملها عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء لما اراد ان يخرب دين الاسلام. دي حقيقة. نكمل. ثم ابتعد قليلا وخر على الأرض وأخذ يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن كان ممكنا. يعني يقول كان متضايق جدا جدا وزعلان واستنى الساعة تعدي بأي صورة. وقال ها؟ وقال أبا يا أبي كل شيء مستطاع لديك. أبا يا أبي، أبا تأفف من عيسى يعني، وبعدين يقول يا أبي. لحظة، الواد الصغير عندنا اللي بيقول يا أبا أبا أبا، أبا يا أبي كل شيء مستطاع لديك، فأبعد عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. فواحد يقول لك هو يعني إيه يقصد بإبعد عني هذا الكأس؟ يعني يقول لك كأس الموت، لا، عيسى بيبين ان مسؤولية الرسالة والوحي ثقيلة، فبيطلب من الله العون ان يعينه على اداء هذه المهمة اللي خلق من اجلها واصبح نبيا ورسولا. مش يا ابي، ابي انا قلت لكم هم شالوا كلمة الرب او الاله وخلوا عيسى يتكلم يا ابي. وزي ما قلت لكم اب وابن لا يمكن ان تقال في حق الله الا بقياس الاولى. اذا كان الانسان يعظم ابوه يبقى تعظيمه لله من باب اولى، واذا كان الاب بيحب ابنه يبقى محبه الله لعباده من باب اولى. وده موجود في العهد القديم كله على هذا المعنى، لكن هم حطوا في اذان اتباعهم ابي يبقى هو اللي مخلفني، ابني يبقى انا اللي مخلفه، يبقى محتاج صاحبه وزوجه. فبقى مين؟ مريم، على اعتبار ان ملهاش زوج من البشر، فيبقى ابوه حقيقه وتعدي يلا. ها، فاصبح عيسى هو الاب. طب دلوقتي بقول يا ابي، ايه رايكم بقى؟ عيسى بيقول يا ابي. طب هل عيسى ينفع تطلق عليه ان هو اب؟ ابانا الذي في السماوات، على ان عيسى ابن. هو ابن ولا اب ولا اب ولا ابن؟ اله ولا مش اله؟ اله ولا ابن لله؟ وابن لله ازاي؟ جابوا امتى ده ان شاء الله؟ كان عيد ميلاده امتى؟ يوم ما تولد من مريم؟ طب مولود من الاب قبل الظهور؟ لا، ده مولود من مريم. ربكة ملهاش اول ولا اخر، وملهاش حل غير انك تقول ان كلام عيسى، لو انت شلت كلمة ابي وحطيت الهي او سيدي، والابن حطيت مكانها عبدي او رسولي او نبيي، كل حاجة هتستقيم، والصورة هتقرب من بعضها من بعضها بصورة قوية، وهتلاقي اقروا يا اخوانا، ما تجربوا، جربوا، انت مش هتخسروا حاجه. وانت بتقرا في الاناجيل شيل كلمه اب حط مكانها اله، وشيل كلمه ابن حط مكانها عبد الله رسول الله ولي الله، زي ما هو شان الانبياء، كل حاجه هتتظبط في الصوره اللي مش راكبه ببعضها دي. كل شيء مستطاع لديك وانت على كل شيء قدير. ابعد عني هذه الكأس. الكأس ده بيقولوا كأس الموت، ابدا، هي المسألة كلها ان الآلام اللي بيتألم بها عيسى عليه السلام بسبب واقع الناس وعدم استجابتهم حتى من اقرب الناس هو اللي بيخلي الواحد يتألم. ولكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد انت. يبقى فيه إرادتان مختلفتان، إرادة الله عز وجل وإرادة العبد، وفي الحقيقة مش في إرادة واحدة، هما ثلاثة. إرادة الله بتبقى كونية وشرعية، وإرادة العبد المفروض يتبع فيها الشرعية ولا يخالف الإرادة الكونية. فهم طبعا وليكن، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. يعني حكمة ربنا اقتضت في أن عيسى أن يتحمل مثل هذه المسؤولية، فهو عايزين يصوروا أن عيسى يعني يصاب بنوع من الجزع على أن حيموت على الصليب، ودي إرادتك ومشيئتك وأنا ما فيش في إيدي أي حاجة خالص، وانت ابويا واللي انت شايفه بتعمله فيا وانت بتبهدلني كده ليه؟ ليه؟ لان هو لما اتصلب على حسب كلامهم، وطبعا احنا معتقدين ان اللي اتصلب حد تاني مش هو، اللي بيقول له يعني الهي الهي لماذا قتلتني، بتعمل فيا كده ليه؟ نفس الكلام اللي موجود في انجيل مرقس في ايحاءات على ان عيسى عليه السلام صلب قهرا وغدرا على الصليب. الكلام ده مش صحيح. ثم رجع، فأبعد عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم رجع فوجد تلاميذه نائمين، فقال لبطرس: هل أنت نائم يا سمعان؟ ألم بيقول لبطرس سمعان أو سمعان بطرس، هل أنت نائم يا سمعان؟ يعني هو اسمه بطرس سمعان ولا سمعان بطرس؟ فبقول له بطرس، قل سمعان بطرس. فقال لبطرس: هل أنت نائم يا سمعان؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. الكلام ده معناه إيه؟ قوموا من الليل وصلوا وتعبدوا وتهجدوا لربكم عشان ربنا يعفو عنكم ويوفقكم وما تدخلوش في أي مصيبة من المصائب، فيرفع الله عز وجل مقته وغضبه عنكم ويسعدكم في الدنيا. حد يفسرها بتفسير تاني؟ هذا التفسير اللي موجود، مش هو ده الكلام اللي أراده عيسى عليه السلام؟ انتوا نايمين لما تقوموا تصلوا؟ إن الروح نشيط وأما الجسد فضعيف. ايه الروح نشيط والجسد في ضعيف؟ قدر ان تسهر معي ساعة واحدة، اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. ان الروح نشيط واما الجسد فضعيف. ثم ذهب وصلى ثانية فردد الكلام نفسه. راح يصلي تاني ودعا الدعاء تاني، فرجع لقوم نايمين تاني والنعاس والنوم تقيل قوي قوي. انتوا لسه نايمين تاني؟ فهم طبعا متلخبطين ما قدروش يقوموا يصلوا. ده كان بيقالم عيسى ان اللي مفروض يكون الجسد نشيط زي ما الروح تبقى نشيطة في الايمان. فانتوا بتقولوا ان انتوا مؤمنين وناس عندكم تقوى، المفروض تقوموا تصلوا. ولما رجع وجدهم ايضا نائمين لان النعاس اثقل اعينهم ولم يدروا بماذا يجيبونه. ثم رجع في المرة الثالثة وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا يكفي، أقبلت الساعة. خلي بالكم بقى، انتوا ما فيش فايدة فيكم، ناموا بقى واستريحوا على الآخر، أقبلت الساعة. ساعة ايه بقى؟ هم عايزين يصوروا الساعة ان عيسى اتصلب واتقبض عليه وتحاكم وفي الاخر اتصلب زي ما انتوا عارفين القصة، عشان التلاميذ ما قاموش يصلوا؟ ولا هو زعلان اصلا؟ قول يا اخي ماذا اعددت للساعة، الساعة ليوم القيامة او لساعة اللحظة بتاع الاجل لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ قل ها إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخاطئين، اللي انتم منهم مثلا. قوموا نذهب، يلا يلا نمشي. ها إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخاطئين، قوموا لنذهب، ها قد اقترب الذي يسلمني. قل ها قد اقترب الذي يسلمني. أولا بالنسبة للي هيسلمه، اللي هيسلمه ملك الموت، هو اللي بيقبض روح الإنسان بأمر من رب العزة والجلال. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طبعا التفسيرات دي لا أول مرة يسمعوها، لأن الواقع من سورة الوحي اللي نزل على أنبياء كلهم هو هذا المنطق اللي أنا بتكلم به، ده اللي بقول لكم فيه في تفسير كلامهم. لكن ازاي تحول الكلام اللي عليه الانبياء كلهم الى كلام تاني خالص ومفهوم بعيد؟ متعلق بصلبه وجسده ودمه وصليبه وواحد مصلوب على الصليب ومدقوق والدم نازل منه والشوك في دماغه وحالته حال. ازاي حولتوا الكلام ده لهذا الواقع وتقول هو ده الواقع؟ لا، الواقع غير كده خالص. والاقترب الذي يسلمني، هل اقترب الوعد الحق في نهاية أجل عيسى أو اقترب وقت الساعة على أساس أن البشرية ستنتهي وتلاقي رب العزة والجلال للحساب، ولا اقترب الذي يسلمني؟ حطوها على اقتراب يهوذا من التلاميذ، يعني ما كانش معاهم، علشان يقبض على عيسى، او علشان هو ده اللي هيتآمر على قتل عيسى. فقول اقترب الذي يسلمني. وفي الحال ساعتها فيما هو يتكلم وصل يهوذا احد الاثنى عشر. وفي الحال فيما هو يتكلم وصل يهوذا احد الاثني عشر ومعه جمع عظيم يحملون السيوف والعصي، وقد أرسلهم رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ. فهنا طبعا كان يهوذا اتفق مع الكتبة والشيوخ، ده اللي واضح منين؟ من كلام مرقس، لأن احنا لما نشوفه في يوحنا هتلاقي الصورة اختلفت والكلام مش ايه، مش مظبط قوي. ركزوا معايا بس عشان تشوفوا العجب عند هؤلاء. قل وكان مسلمه اللي هو يهوذا قد اعطاهم علامة قائلا الذي اقبله فهو هو فاقبضوا عليه وسوقوه بحذر. يبقى معنى كده ان عيسى ما كانش معروف للناس اللي جاية تقبض عليه. ما كانش معروف. طيب ويهوذا رايح علشان بيقول لهم انا هاقبله، ساعه ما اقبله تروحوا تمسكوه. فمين قال لك بقى وان هو رايح ان راح يقبله؟ عيسى عليه السلام. لك يهوذا عارفه. هنا بقى القضيه انه مسكوا واحد تاني. واحد يقول لك ازاي؟ مش بعيده ولا حاجه ولا هي غريبه. اولا كانوا بالليل، كانوا بالليل، ممكن اللي لابس واحد شبه عيسى ولا حاجه، فمسكوه على ان هو عيسى. ويهوذا لو قال لهم لا ده ما هوش عيسى هيمسكوا يهوذا يقطعوه، فسكت. لكن عيسى اصلا ما اتصلبش. المشهد سهل ولا تتعب نفسك ولا اي حاجه. وكان مسلمه قد اعطاهم علامه قائلا الذي اقبله فهو هو فاقبضوا عليه وسوقوه بحذر. لان هو يبقى معنى كده ان اللي جايين اصلا ما هماش عارفين عيسى شكله ايه، واصبح عمليه الانكار. بطرس يقول لا انا ما معرفوش، مش هو ده. الدنيا كلها اتدربكت في بعضها واصبح المقبوض عليه شخص تاني غير عيسى عليه السلام. لان الواضح ان عيسى بيدوروا عليه، التلاميذ بيدوروا عليه، مش هو ده عيسى. طب عيسى راح فين؟ انت خد بالك ازاي عيسى راح فين؟ ده القصه هتبان من خلال رفع عيسى عليه السلام بس في اعمال الرسل، لان ساعتها عيسى طلع للسماء بعد ما تعشوا العشاء الاخير. بصوا كده. وكان مسلمه قد اعطاهم علامه قائلا الذي اقبله فهو هو فاقبضوا عليه. الكلام ان شاء الله عز وجل محتاج الى تواصل، فان شاء الله عز وجل نلتقي في الحلقة القادمة، لأن الحلقة دي انتهت. ونتمنى إن شاء الله عز وجل أن الصورة تتضح للمسلمين وغير المسلمين بصورة أكثر دقة، ونشوف أين الحق الذي يميل إليه القلب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافعا يديه